كيف؟ عفوا ليش؟ لا هو زوج وظاهره ابن عمه تحمل العرق من الدية هذه. نعم كل شيء فدية الجنين غرة فإن لم يجد الخمس من الإبل فقيل تقدر القيمة خمس من الإبل وقيل يؤخذ من بقية الأصناف من الدية. لماذا لم نقل المقدر القيمة أولى من خمس من الإبل؟ أولى إيش؟ أولى من خمس من الإبل. لا لأن خمس من الإبل هي أقل مقدر في الجراحات المضحة فيها خمس من الإبل قالوا فهي أقل مقدر في الجراحات فيؤخذ بأقل مقدر. نعم لو أحد الناس تقسم على المواقف أولى نعم يصنع لي كفارة؟ لا ما أصنع نعم يسوى مشوه أو غير مشوه الواجب على الغرف نعم نعم نعم فالواجب ومات يعني بعد خروجه التشويه هذا من أثر فإذا ثبت هذا أن التشويه من أجل العدوان على هذا الحامل فإنه يؤخذ الأرش الحكومة بمعنى أن يقدر هذا الطفل كأنه عبد ليس فيه شيء ثم يقدر وفي هذا الشيء فما كان بين القيمتين فهو له من الدية. القاتل الثاني ما يكون تأثر لا هذا القتل معجل القاتل هو الثاني نعم قول هنا وليدة هل يؤخذ منها أن لا يشترط فيها البلوغ في الغرة طيب هو كذلك لا يشترط فيها البلوغ إذا بلغ السبع سنين كفى أما ما دون السبع فقالوا إنه لا يجزئ لأن ما دون السبع يحتاج إلى كفاءة له وإذا تعب إذا قال قائل أن كون الدية على العاقلة مخالف لعموم قوله تعالى ولا تسقى زكرة أخرى نعم فما الجواب؟ الجواب على هذا في الإثم أما في التحمل فقد يحمل الإنسان ما هو على غيره وهذا من باب صلة الرحم لا المخالف في الدين ما يحمل نعم وإن كان معصما على الشيء لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مش عندنا لا نراها طارق البرشي ليس كما قلت اقتتلت الاقتتال يطلق حتى على المدافعة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحدنا أن يتساد بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتل محمد الشرافي يقول ما رأيكم في من قال إن المراد بالاستفهام أنس بن النضر يعني في قوله أتكسر ثنية الربيع أنه أخذه الغضب والحمية أو أنه يجهل الحكم الشرعي رأينا أن هذا ليس بصحيح لأنه لو كان كذلك ما أبره الله لكان بين إما مؤاخذ أو معذور فلا يشكر

اختلف أولياء المقتول على الدية أو القصاص يسقط القصاص. يسقط القصاص؟ نعم. شيخ حفظك الله، في من قتل في رمية أو في عمية، لماذا لم تجرى القسامة؟ نعم، لأن القتل لا يخرج عن هؤلاء متيقن، والقسامة دعوة ومدعى عليه، يعني هم الآن متفقون على أن حصل القتل من هؤلاء المجموعة. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرت في الدرس الماضي بأن قلع السن يقتص به، وأما كسره فالمشهور عند الفقهاء بأنه لا يقتص منه لأنه لا يمنع الحي. نعم. لماذا يتبون عن حديث الربيع مع أنه كسر ومع ذلك لا لا تبين أنهم يقولون بذلك أيضا، يمكن برده قالوا يمكن أن يبرد، يعني يقولون بهذا. نعم يقولون بهذا. نعم نعم. لو أقسم شخص آخر يقول له شيء ولم يقدر، هل نقسم كفارة؟ السؤال مفهوم؟ حلف على شخص أن يفعل كذا ولم يفعل، فالكفارة هل هي على الذي حنث أو على المقسم؟ على المقسم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. لا لا قطعا ما يصح، لأن بيان الجنس لابد أن يكون هناك شيء مبهم فتأتي مني بيانه، وأنا ما سبق شيء مبهم. لو كسر رجل سن رجل سن رجل وأراد الكاسر المكسور أن يقتص إلى سن الكاسر، فأراد كسر سنه فاقتلع جميع السن. إيه يضمنه، يضمنه بالأرش حكومة، لكن مثل هذه ما ينبغي أن يمكن المجني عليه من القصاص بنفسه، لأنه أولا قد لا يحسن هذا الشيء، والثاني ربما مع الحقد على هذا أنه يحاول أن يضره بأكثر. نعم. ذكرنا في أحوال الميت الجنين الدرس الماضي أن الميت إذا كان خرج يعني إذا مات الوطن منه فهو كالعضو منها. إذا معه معه إذا مات معه. طيب الفرق بينه وبين الأخيرة اللي ذكرناها أنه إذا مات إذا لم يتيق يعني توقن أنه حمل ومات في بطنها آخر قسم ذكرناه. نعم. يعني هل بينهم فرق وبينهم؟ هي ما ماتت في المثال الأخير في القسم الأخير ما ماتت. طيب. بقت حية ولم يخرج. ولم يخرج. الجمهور على أنه لا شيء فيه، وعلّل ذلك بأنه يحتمل أن لا يكون حمل. ما يلحق في القسم الثاني هو الميت إذا مات خرج ميتاً؟ نعم. لا، هم يرون أن الحكم إنما يترتب على الخروج، لأنه هو الذي نتيقن أنه حمل. إلى أن لا كفارة لأنه ليس بقتل، إذ أن هذا لم تحل له الحياة حتى يقال أنه قتل. أديها من لله؟ أديها للآدم. نعم. من راجع إذا طلب أهل إيش؟ إذا إيش؟ طلب أهل القول. أهل إيش؟ اي سياتينا شر. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما معنى قوله علميه؟ يعني لا يعلم القاتل بعينه، لأن مأخوذة من العمى مسألة معماة. الرمية معناها أين؟ ها؟ من الرمي. المعنى يعني تراموا بدون